ثوبك. مصدر ثوب بدل الشمال. لا صحيح مفعول به. ها مفعول ثاني. مفعول ثاني. لا لا لا. طيب اترك البس الثوب. بعتك بيتك. ها يصلح؟ لا ما يصلح. ما يصلح بارك الله. لأن بيت مفعول ثاني. مفعول ثاني. إذن بعتك بيتك يعني بعت عليك البيت. واضح؟ البيت مبيع والإنسان مبيع عليه، بينهما فرق. واضح؟ طيب.